أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله عزت قدرته: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ذكرنا بالأمس أنه كان سبب نزول آية الحجاب العام: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. كان فساق ومنافقون في المدينة المنورة ينتهزن فرصة خروج هؤلاء الكرائم والعقائل إلى قضاء حاجتهن ليلا، ولم يكن في دور المدينة مراحيض، فكان هؤلاء يأتون فإذا رأوا علامة أمة وجارية حاولوا اتباعها وحاولوا الفسق بها. ولذلك الله أمر الحرائر مقدما أن يلبسن هذا ليميزن ويعرفن أمام هؤلاء المنافقين، فيهابون رجالهم ويهابون آباءهم فلا يفعلون ذلك. هذا بالنسبة للنساء. أما بالنسبة للحكم ولزوال هذا، فالله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام وتهدد هؤلاء وأوعدهم بأنهم إن لم ينتهوا عن هذا ليسلطن عليهم رسوله عليه الصلاة والسلام فيطردهم عن جواري ويقتلهم تقتيلا ويمكر بهم مكرا حيث وجدوا بعد طردهم عن المدينة وجوارهم فيها. لئن لم ينتهي المنافقون، تهديد ووعيد لهؤلاء. والمنافق من أظهر غير ما يبطن، وكانوا في المدينة كثيرين من الأوس والخزرج واليهود. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، ومرض قلوب هؤلاء أنهم كانوا فساقا زناتا. ومرض القلب هنا فسر بالزنا والسعي خلفه. والمرجفون في المدينة الإرجاف الكذب، والإرجاف التهديد والوعيد من قبل أعداء ليخيفوا المؤمنين. فكان هؤلاء المرجفون كانوا إذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام لمعركة من معاركه أو أرسل سرية من سراياه لمحاربة أعداء الله يخرجون للمعركة وبعضهم يبقى في المدينة، فمن خرج يبقى إلى أن يصل للمعركة وإذا به ينسحب ليخاف ويرعب المجاهدون الصادقون ثم يشيعون بأن جيش الأعداء أكثر عددا وبأن جيش الأعداء أكثر عدة لا قبلنا لهم بذلك وقد فعل ذلك كبير المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول في غزوة أحد وانسحب بمن كان معه وكانوا بضع مئات البعض كان منافقا والبعض كان ضعيف الإرادة ضعيف النفس فهو قد فر وهو لا يعلم لماذا يفر فالله تهدد هؤلاء وتوعدهم وقد قيل أن الصفة واحدة والواو مبحمة لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض المرجفون في المدينة هي كلها صفات لهؤلاء فهم المنافقون وهم الكذبة المشيعون عن رسول الله وجيوشه ما يرعب المقابلين ليفروا من المعركة وينسحبوا منها وهم مرضى القلوب راغبين في الفحش والزنا والفساد يتهددهم الله ويقسم لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون من أهل المدينة من سكانها والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم هذه اللام يقال عنها لغة ونحوها اللام الموطئة للقسم كأن المعنى في الآية أن الله يقسم بأن هؤلاء إن لم يكفوا وإن لم يتوبوا وإن لم يرتدعوا عن نفاقهم وعن فجورهم وعن إرجافهم وكذبهم ماذا يفعل المرجفون في المدينة لنغرينك بهم لنسلطنك عليهم لنعلمنك بهم لتعرفهم واحدا واحدا لنسلطنك عليهم فتقتلهم وتذيب خضراءهم وتطردهم عن جوارك من المدينة المنورة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك إلا قليلا فيها إلا قليلا ملعونين نسلطك عليهم لتخرجهم عن جوارك لتطردهم عن المدينة لتقتل من شئت منهم لتؤدب من شئت منهم حتى لا يبقى في جوارك منهم أحد في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا بأن يبقوا قلة لا تملك لنفسها أمرا ولا نهيا يبقون قلة ذليلة حقيرة يمكن القضاء عليهم في كل وقت وزمن لا يجاورونك فيها إلا قليلا لن يبقوا في جوارك إلا زمنا قليلا ومدة قليلة وكل ذلك يستمره الآية في معناها ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين حال كونهم مطرودين من رحمة الله حال كونهم مغضوبا عليهم من الله ورسوله ملعونين أينما سقط ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما سقفوا وقتلوا تقتيلا أينما وجدوا سقفوا وجدوا أخذوا أسروا سقلوا أمسكوا وقتلوا تقتيلا وفي لغة العرب أن زيادة المعنى زيادة المبنى في الكلمة تدل على زيادة المعنى كان يكفي أن يقال لو أريد القتل فقط ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا قتلا ولكن الله يأمر نبيا هو أمر بصيغة الخبر أن يقتلهم أي أن يقتلهم قتلا مدمرا ملعونا يطردهم بحيث لا يلقي منهم أحدا، إما طريد من المدينة أو قتيل تحت التراب أو أسير يباع ويشترى كما يباع الرقيق. أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. هؤلاء المنافقون النبي عليه الصلاة والسلام سلطه عليهم وأمره بتأديبهم لما يقومون به من فساد وفسوق ونفاق وإرجاف وكذب على الله والرسول في المدينة وإفساد الناس. وشأن اليهود الفساد، وهم الذين أفسدوا طائفة من الأوس والخزرج فكانوا منافقين متظاهرين بالإسلام وهم ليسوا كذلك. كانت النتيجة أن النبي الله عليه الصلاة والسلام بعد أن نزلت عليه هذه الآية وكانوا مغفلين مستورين من الناس لا يعلمون أكثرهم، وإذا بالنبي يوما عليه الصلاة والسلام وهو يخطب على المنبر في مسجد النبوي ذكر النفاق والمنافقين وأخذ يشير إليهم قم فلان قم فلان قم فلان وطردهم من المسجد وأعلن نفاقهم. وإذا بهم يكشفون، وإذا بهم يهجرون، وإذا بهم يطردون، وإذا بهم يلعنون. وكانت النتيجة بعد ذلك خرج عن جواره من المدينة من خرج خوفا على حياته، وحضر من حضر القتال منافقا وبقي مستورا فقتل قتل الكافرين. مثال ذلك مرة في معركة من المعارك رأى الصحابة رجلا يقاتل على غاية ما يكون من الحماسة والشجاعة وهو يجندل الأعداء يمينا وشمالا وأماما وخلفا إلى أن جرح وسقط في المعركة، فذهبوا يخبرون رسول الله به عليه الصلاة والسلام، قال لهم هو في النار فعجبوا وقالوا لا إن كان هذا معنا أبلى في النار، أين نكون نحن ولم نبل بلاء ولم نقاتل قتالا. قال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام هو في النار. ذهبوا إليه ترصدوه ترقبوه كيف ستكون خاتمته، فأتوا إليه وهو يجود بنفسه وهو يحتضر ويموت، فقالوا له هنيئا لك يا فلان جنة. قال جنة ماذا؟ والله لا أقاتل دينا وإنما أقاتل عصبية وأقاتل للقبيلة وللعشيرة. فتبين أنه تظاهر مع المؤمنين أنه مؤمن وكان كاذبا منافقا، فهو أيضا كان ممن قتل قتلا مرتد كافر ومنافق لا دين له. قال ابن عباس هذا خبر في الآية بمعنى الأمر، كأن الآية الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء اطردهم عن جوارك خذهم إليك حيثما وجدتهم اقتلهم قتلا وقتلهم تقتيلا وابعدهم عن كرامة المؤمنات وعن شرف العقائل من المؤمنات المسلمات. ومن هنا قال علماؤنا الحدود في الزنا تكون جلدا للأعزب وتكون رجما للمحصن المتزوج، هذا إذا تراضى هو وإياها ودخل مكانا لا يراه الناس ثم كشف، أما إذا خرج للشوارع فعل هؤلاء هذا يعتبر مفسدا في الأرض، وجزاء هذا مختلف عن الحدود، يقتل وقد يصلب وقد تقطع يده ورجله من خلاف بهذه الآية وبالآية الأخرى، والأحكام تؤخذ من مختلف الآية. في قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. الآية فيها حيثما وجدوا يقتلون تقتيلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. في الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا من الأرض. ذكرت الكلمة أيضا بزيادة المبنى لزيادة المعنى. وهؤلاء المفسدون في الأرض، هؤلاء أخافوا وأرعبوا المؤمنات في دينهم، في عرضهم، في شرفهم. والأمر بهذا يختلف عن الزاني المتراضي والزانية المتراضية. قالوا: ومن هذه الآية كتلك الآية، هذه خاصة بالزنات وتلك عامة بالزنا وغيره من أنواع الفساد. فجزاء هذا أن يقتل، والتقتيل معناه أن تقطع يد له ورجل ويطرق إلى الموت حتى يلزف دمه، أو يصلب حيا ويبقى مصلوبا إلى أن ينزف دمه ويموت هكذا مصلوبا. وهذا معنى التقتيل. ولو أريد القتل العادي لقيل قتلوا أو يقتلون أو اقتلوا. أما وقد ذكر التقتيل هكذا بالزيادة في الكلمة وبالتشديد فيها في آية الإفساد وفي آية الزنات، فمعنى أنه قتل من نوع آخر أشد من النوع الأول. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. يجاورونك بهذه الكلمة في الآية الكريمة يقال لمن يسكن المدينة، يقال عنه هو جار رسول الله، والله قد قالها عن المنافقين وأنهم أحقر من أن ينالوا شرف الجوار النبوي. ولذلك طردوا، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بطردهم، بقتلهم، بأسرهم، بتدميرهم، بسحقهم، حتى لا يبقوا في جواره مفسدين، مرجفين، منافقين، ملعونين. أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. أينما وجدتهم، أينما ثقفتهم خذهم إليه واقتلهم تقتيلا. هو خبر بمعنى الأمر، كما قال ابن عباس ومفسر الآية. قال تعالى: سنة الله أي هذه سنة الله، وسنة منصوب على المفعولية المطلقة، أي سن الله سنة ثم هي سنة الأولين والآخرين في المنافقين، سنة الله في الذين خلوا من قبل في الأمم السابقة عند الأنبياء السابقين وأممهم وأتباعهم. كل من نافق وكل من نشر الفساد وكل من نشر الإرجاف وكل من حاول أن يتبع أعراض المسلمين أمر أولئك الأولون، كما أمر نبينا آخرهم عليه الصلاة والسلام بتقتيلهم وتدميرهم وطردهم عن جوار النبي المرسل إليهم. سنة الله في الذين خلوا من قبل، الذين خلوا ومضوا، تلك سنة الله وحكم الله ودين الله في معاقبة هؤلاء، ولن تجد لسنة الله تبديلا. لن تجد يا رسول الله لسنة الله وحكمه تبديلا أو تغييرا. سنة الله، وهذا ما اتفقت عليه جميع الشرائع السماوية وجميع الأنبياء والرسل عليهم صلاة الله وسلامه في مكافحة الفساد وعقوبة المفسدين. هنا لا تتغير الشرائع، والله لا يأمر بالفحشاء، فلم يأتي دين من الأديان يأمر بالزنا والفاحشة ولا بالفساد ولا بأنواعه. ولذلك هذه الجريمة جريمة الزنا، جريمة الاغتصاب والأخذ بالعنف والقوة وقطع الطريق والسابلة على العقائد والكرائم من المؤمنات المسلمات. هي كما أمر بها رسول الله في الآخرين، هي الأمر والسنة الإلهية في الأمم السابقة والأنبياء الماضين الذين خلوا سنة الله في الذين خلوا من قبل، خلوا من قبلك، من قبل أمتك، ولن تجد لسنة الله تبديلا، لن تغير ولن تبدل سنة الله في الأمر بترك الفواحش والعقوبة لأهلها من قتل ومن ضرب ومن صلب ومن قطع أيدي وأرجل من خلاف. قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. سورتنا هذه مدنية، وسبق هذا السؤال في سورة الأعراف وهي مكية، وكثر في غير ما آية. ومعنى ذلك أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال ما سئل، وأكثر ما سئل هذا السؤال، من كفار ومنافقين ينكرون البعث ويوم القيامة ويأتون لرسول الله عليه الصلاة والسلام فيسألونه متى الساعة، أين هذه الساعة التي تتحدث فيها، وهل يمكن أن يكون الآباء والأجداد وقد أصبحوا رمما وأصبحوا ترابا أن يعودوا مرة ثانية أجساما كاملة ذوي أرواح ناطقة متكلمة شاعرة حاسة؟ وإن كان السؤال قد حصل من مسلمين كذلك، أولئك يسألون سؤال السنكار، أي المنافقين والكفار، والمسلمون يسألون سؤال إن كان قد قرب وقتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد سبق أن قال لهم إني بعثت والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى أي أرسلت للناس، وبيني وبين الساعة المنتظرة، القيامة المنتظرة، ما بين السبابة والوسطى، والذي بين السبابة والوسطى قدر ضئيل. ولكن مع ذلك قل لي ما الذي مضى من الزمن من الدهر، كم مضى من ألف سنة أو من آلاف سنين لأقول لك كم بقي؟ وبما أن الماضي مجهول باليقين والقطع، وكل ما قيل عنه هو ضرب من الفضول والرجم بالغيب، وليس إلا إسرائيليات وكلام لا أول له ولا آخر. فالأنبياء الذين ذكرهم الله في كتابه لا يتجاوزون 25، والأنبياء الله كما أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم جم كثير 300 وكسوى زيادة. وكم بين النبي والنبي، وكم بين الأمة والأمة، وإنما ذكر الله لنا قصص 25 لأخذ العبرة ولأخذ الدرس، حتى إذا ارتكب المسلمون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما ارتكبه الأولون الذين دمروا والذين زلزلوا والذين فاض عليهم الفيضان والذين رجموا من السماء وزلزلت بهم الأرض، وكان مما قصه الله ومضى لنا منذ بداية تفسير سورة الفاتحة منذ 9 سنوات إلى مكاننا هذا من كتاب الله الكريم، وذلك كان الكثير الطيب، فما مضى مجهول. ولكن الذي نقوله ونقطع به ما قاله القرآن وبينه رسول الله عليه الصلاة والسلام. القرآن يقول في غير ما آية ومنها هذه: يسألك الناس عن الساعة، عن ساعة البعث، حتى أصبحت كلمة ساعة إذا أطلقت تعني القيامة، تعني البعث والنشور، تعني الحياة الثانية عندما تزرع فينا الأرواح ونقوم للعرض على الله في أرض المحشر. الحساب إما إلى جنة وإما إلى نار. يسألك الناس عن الساعة، وكلمة الناس هنا شمال المؤمن والكافر، أي كلهم قد سألوا. يسألك الناس عن الساعة، قل علمها عند الله. قل إنما علمها عند الله. قل له يا رسول الله، إن من حصر علمها في الله وحده، وهذا مما استأثر الله بعلمي، ومما لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. قل إنما علمها عند الله. وقتها بالتحديد في أي وقت وفي أي زمن لا يعلمه إلا الله، وما يدريك. أما من إذا لم أدرك أنا وأعلمك بها أنا، فلا يعلم الغيب أحد، لا ملك ولا رسول، وإنما الذي يعلم ذلك من أعلمه، عالم الغيب، لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فما يعلم الله به نبيه من الغيب يعلمه ويقوله للناس، وما لا فلا. وقد استأثر بأشياء منها علم الساعة. جاء جبريل في صورة لا يعلمها أحد، جاء على شكل من النظافة والجمال ومن الطيب والعطر، جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده النبوي في المدينة الطاهرة، جاء بكل أدب كما يتأدب الولد مع أبيه والطالب مع شيخه، إلى أن وقف عليه وجلس بين يديه بعيدا في آخر الصفوف، فقال يا رسول الله أأدنو؟ قال أدنو. فدنا قليلا، عاد سأله ثانية وثالثة، وهو في كل مرة يقول له أدنو، إلى أن وصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، اتصلت ركبتها السائل بركبتي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ووضع يديه على فخذي نفسه وأخذ يسأل: ما الإيمان؟ ما العلم؟ ما الإسلام؟ ما الإحسان؟ إلى أن سأله متى الساعة؟ قال: ليس المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنت تسألني لتعلم، وعلمي وعلمك فيها سواء، كما أنك لا تعلمها أنا لا أعلمها، ولا تنتظر مني جوابا بعلمها. قال: وما أمارتها؟ ألها علامة؟ قال: نعم، إذا رأيت حفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان، إذا رأيت الأمة تصبح أمة لسيدها، وذكر له من الأمارات ما تعددت في غير ما حدث، وهذه الأمارات كلها قد حدثت، ولا تزال أمارات كبرى من ياجوج وماجوج، من الريح الحمراء، من الدابة، من وتأتي مناسباتها وقد مضت، وهذا نراه وفي عصرنا بالخصوص. البدو الذين كانوا إذا ملك الإنسان منهم جملا، بل إذا ملك حمارا وتمرات يسد بها جوعته، وجرعة ماء يطفئ بها عطشا، أصبحوا اليوم يملكون من أنواع القصور وأنواع البنايات وأنواع الرفاهية وأنواع البلهنية في العيش وأنواع وأنواع. وأن ترى الأمة تلد ربتها، هي ما قلنا، أن تصبح الأمة الجارية تلد ولدها فيكون عاقا فيذهب يسب أمه كما تسب الأمة، وقد يضربها كما تضرب الأمة. نرى هذا قد حدث ولا يزال يحدث. الآية هذا بيان لها. قل علمها، قل إنما علمها عند الله، وما يدري، إذا لم يدره الله لا يدريها، وما يدري، لعل الساعة تكون قريبا، لعل الساعة، أي لعل يوم الساعة يكون قريبا، فقريبا جاء لذكر اليوم على أن الساعة وإن كانت كلمة فيها تأنيث ولكنها ليس تأنيث حقيقي، وما كان كذلك يذكر ويؤنث، والقرآن هو أبلغ ما نطق به من لغة العرب، كيف وهو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لعل الساعة تكون قريبا، فهو إخبار من الله بقرب الساعة وقربها، بدا وظهر يوم ظهر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو آخر الأنبياء، هو نبي آخر الزمان، ولا نبي بعده ولا رسول. به انقطعت الشرائع السابقة والنبوءات والرسالات السابقة، وهو كما قال عن نفسه: بعثت والساعة كاتين في القرب كقرب السبابة إلى الوسطى. قال تعالى: إن الله لعن الكافرين، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. والآية مع ذكر الكفر وذكر المنافقين جاء في الوسط تؤكد أن السائلين كانوا المنافقين وكانوا الكفار وكانوا المرجفين يتساءلون سؤال استنكار وتعجب، كيف بعد الموت بعد أن يصبحوا رمما وترابا كيف يعودون للحياة مرة أخرى؟ بعد أن بين الله لهم وأمر نبيه أن يبين لهم، وهو الذي جاء عليه الصلاة والسلام ببيان ما يجهلون بزوال جهالتهم وبالقضاء على ضلالتهم إن شاءوا، فزالت ضلالة من قال لا إله إلا الله، وزالت جهالة من حرم عن الله ورسوله الأركان الخمسة وما يتعلق بديني وبحياتي وبعشرتي. وفوق كل ذي علم عليم، والعلم ليس له حد. إن الله لعن الكافرين، طردوا من رحمته هؤلاء المستنكرين مع أمر الله وأمر رسوله. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، هيأ لهم وأعد يوم القيامة نارا متسعرة ملتهبة محرقة مدمرة، كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، أي نارا مستعرة ملتهبة محرقة خالدين فيها أبدا الآباد، لا أموات فيستريحون ولا أحياء فيرجون، هم أحياء بالحركة والشعور والحس، هم أموات بالعذاب والمحنة التي هم فيها، ناسوا من الراحة ومن الرحمة ومن الرضا شأن أمثالهم من الكافرين والمنافقين أبد الآباد. يوم القيامة لا موت، ويؤتى بالموت في صورة كبش فيذبح، فيقال لأهل الجنة خلود لا موت بعده، ويقال لأهل النار خلود لا موت بعده. هذا من المعلوم بالدين بالضرورة، لم يختلف فيه مسلمان في الأرض، سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. هؤلاء على جبروتهم وطغيانهم واستيلائهم على المؤمنين وتعذيبهم للمؤمنين وتظاهرهم بالتأله والطغيان، هؤلاء بالذات وعند الموت يرمون في حفرة لا يجدون وليا، لا يجدون لهم من أوليائهم من أقاربهم من أنصارهم من جندهم من يستغيثون به ويستطيع إغاثتهم، ولا نصيرا ينصرهم. هؤلاء يوم القيامة عندما يقول الله جل جلاله عند فناء الكون: أين الملوك؟ أين ملوك الأرض؟ فلا جواب، فيجيب نفسه جل جلاله بنفسه فيقول: أنا الملك، أنا ملك الملوك. ولذلك الله جل جلاله أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام: أذل الأسماء ملك الملوك، ونحن لا نرى من تلقب بملك الملوك كيف يذل ويهون، كيف يلعن ويشتم ويخزى، كيف يصبح ألعن من خنزير وأذل من كلب وأذل من شاة، بل الشاة أشرف منه وأكرم، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. قال تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. هؤلاء لا يجدون وليا ولا نصيرا، قريبا يواليهم نصيرا يساعدهم. يوم يقلبون على وجوههم في النار، يوم يدخلون إلى النار مصحوبين على وجوههم ويتقلبون وجها ظهر البطن، طارة على خد اليمين وطارة على الخد اليسار، وهم يحرقون، وكلما نضجت منهم الجلود ذهبت الجلود مع لحومها وشددت وأعيدت ليزداد العذاب جزاء وفاقا على كفرهم بالله خالقهم ورازقهم، على كفرهم بالأنبياء والرسل، على ما جاءوا به من أدلة قاطعة ومعجزات باهرة على صدقهم وأنهم رسل الله المتكلمون عن بأمر الله، ومع ذلك كذبوا ومع ذلك جحدوا، فكان جزاؤهم لذلك الخلود في السعير، الخلود في النار أبد الآبدين، ودهر الداهرين لم يجدوا وليا يواليهم ولا نصيرا ينصرهم، وهم يقلبون ليل نهار، يقلبون أبدا سرمدا على وجوههم، يقلبون في التحريق وفي المهانة وفي الإذلال. يوم تقلب وجوههم في النار فيصيحون نادمين وهيهات، ولا تحين مندا، سبق السيف العدل لم ينتهزوا الحياة قبل الموت، ولم ينتهزوا وجودهم وهم يؤمرون وينهون قبل أن يذهبوا للقبور ويسألون من أنكر ونكير، ما دينكم؟ من ربكم؟ من نبيكم؟ وعندما سئلوا كانوا ماتوا كفارا، فلن يجيبوا ولن يعرفوا جوابا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون، حال كونهم يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، يرون من كانوا يهزؤون بهم ويسخرون منهم ويتسلطون عليهم قد أمنوا هذا العذاب وأبعدوا عن هذا السعير وأدخلوا الجنة آمنين سعداء متلذذين بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، متلذذين بما لا يخطر لهم ببال ولم يخطر يوما، قيامات تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، يقولون يا ليتنا فعلنا فعل هؤلاء، أطعنا الله في أوامره، أطعنا الله فيما أمرنا به من طاعة رسوله ومن طاعة كتابه، ليتهم، ويقولون هذا التمني الذي انقطع، ليتهم كانوا مع المؤمنين الذين آمنوا بصدق محمد في رسالته بأنه خاتم الأنبياء لا نبي بعده، يتمنون ولا تحين من دم نادمين متحسرين، لو آمنوا بالله وأنه الواحد وأنه الخالق لا صاحبة له ولا ولد، لا أول له ولا آخر، كان ولم يكن شيء معه وسيكون ولم يكون شيء معه إلى أن يعيد الخلق كما كان جل جلاله وهو القادر على كل شيء. يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، الألف واللام في الرسول للعهد الذهني أي محمد عليه الصلاة والسلام، وتطلق على الكل رسوله المرسل أيام زمانهم، لأن هذا سيقوله جميع الكفار من جميع الأمم الذين كفروا بربهم وبالنبي المرسل لهم، فهم كل واحد يقول من سوى طاع الله ورسوله المرسل إليه. يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. الرسول هذه الألف الرسول يقولون عنها ألف الفواصل تفصل بين الآي والآي وبين المعنى والمعنى. ولا يصح أن تقول أطعنا الله والرسول، وهذا من تمام فصاحة اللغة العربية وبلاغتها، ولا يوقف عليها بالسكون وإنما يوقف عليها كما هي. يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. أخذوا يعتذرون هيا، الله لم يرسل لكم كبراءكم ولم يرسل لكم سادتكم، وإنما أرسل أنبياء ومرسلين وهم الذين أمركم بطاعته. أما كبراءكم من الذي أكبرهم؟ أنتم. وليسوا بحال من الأحوال كبراء، بل هم الصغراء. سادتكم من الذي سودهم عليكم؟ أنتم الذين سودتموهم، أنتم الذين جعلتموهم أنبياء، بل وألهتموهم دون الله. أخذتم تطيعونهم كما تطيع الله تطيعون ربكم وكما تطيعون أنبياءكم. فكانت النتيجة إذا كان الغراب دليل قوم فما للسائرين معه إلا جية الكلاب الذي يتخذ الغراب دليل. الكلب لا الغراب لا يذهب إلا إلى الجية وجية الكلاب. من يتبع هؤلاء الكبراء جمع كبير والسادة من سودوهم على أنفسهم، جعلوهم زعماءهم، جعلوهم حكامهم، جعلوهم علماءهم، جعلوهم فلاسفتهم، وهم بهذه الألقاب ليسوا مؤمنين ولا مسلمين. أما إذا كان الكبراء مسلمين والسادة مسلمين فهم خلفاء النبي صلى الله عليه وعلى آله في تبليغهم أمر الله في كتابه وتبليغهم أمر رسوله في سنته، كما هي عادة الخلفاء الراشدين وأمثالهم ممن جاء بعدهم ومن لم يصل لدرجتهم فلا أقل. وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام رباح. يكفي أن يكون الزعيم والكبير والملك والرئيس أن يدعو الناس يا أيها الناس اعبدوا الله فلا إله معه ثاني، يا أيها الناس عليكم بدين الإسلام فهو الدين الحق لا دين بعده، يا أيها الناس عليكم بلغة العرب فبها نزل القرآن وبها نطق سيد العرب والعجم محمد صلى الله عليه وسلم. ولا سبيل إلى تفهم القرآن وتفهم السنة إلا بتعلم لغة العرب. من كان كذلك فليسوا من السادة والكبراء هؤلاء الذين يقول الكفار عندما يصبحون في النار تقلب وجوههم في النار وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وقرئ ساداتنا. سادتنا جمع سيد، سادات جمع الجمع، وما من اسم يحمل هذا المعنى وهو أذل من عبد، أخطر من منافق يدعو الناس إلى عبادة اليهود والجري وراء اليهود وتهود المسلمين طاعة للكفار وطاعة لليهود وطاعة للنصارى، لأنه لا دين ولا ضمير ولا شرف. وهكذا فالاسم معناه ليس هم سادة في حد أنفسهم ولا كبراء، ولكن هؤلاء الكافرين سودوهم على أنفسهم وجعلوا كبراءهم، ولذلك يوم القيامة سيتبرؤون منه وسيطلبون من الله وهم أحقر من أن يطلبوا، يطلبون عقابهم مرتين. وقالوا ربنا ربنا أخذوا يقولونها وهم في النار. عندما كانوا في الحياة الدنيا ما كانوا يقولونها، كانوا يقولونها عن سادتهم وصدرائهم من المنافقين والكفرة، ممن سماهم فسهم شيوعيين والشراكيين وماسونيين ومجددين وتقدميين وتخريف من هذا التخريف. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. هم في النار لأنهم تركوا طاعة الله وتركوا طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فأطاعوا السادة والكبراء. كانت النتيجة ما هم فيه من نار جهنم، فأضلوهم السبيل، الطريق القيم، الطريق المستقيم، أضلهم هؤلاء الكبراء والسادة عنه. فعوض من يذهب إلى طريق الجنة، إلى الطريق المستقيم كما يصف الله في القرآن، إلى الصراط المستقيم الذي ليس هو صراط اليهود المغضوب عليهم ولا صراط النصارى الضالين، ولكنه صراط الله، ولكنه الإسلام، ولكنه من جاء خاتم الأنبياء فقال إلي إلي عليه الصلاة والسلام، يدعوهم لطاعته، وفي طاعته طاعة ربهم، وفي طاعة ربهم سعادتهم ودخول الجنان. أبوا كل ذلك، قاوموه، حاربوه، هدفوه، قالوا وقالوا. ولا يزال هذا مسترسلا في كل عصر حسب كفره ووضعه. ولا يزال الناس في كثرتهم كافرين، في كثرتهم منافقين. بل أخذ المسلمون يفرون عن الإسلام، يتركون كتاب الله وراءهم ظهريا، ورسول الله وراءهم ظهريا، وذهبوا إلى وضع قوانين وضعها اليهود والنصارى والمنافقون. عوضوا بها كتاب الله، وعوضوا بها سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي سادوا بها في الأرض 1000 عام. فعندما تركوها